قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كان المؤلف رحمه الله ذكر قد قرأنا أحاديث الشهادة، وأذكر لكم في هذا الدرس ما يتعلق بمسألة الشهادة إن شاء الله تعالى. أولا، الشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر بما شاهده، فيخبر بما شاهده يعني أو بما سمعه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الشهادة لا تصح إلا بلفظ أشهد أو شهدت بكذا، يعني قل شهدت أن فلانا مثلا أقرض فلانا، وهذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني وهو الراجح وهو مذهب المالكية والأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم ورواية عن الإمام أحمد، أنها تصح بكل لفظ يدل عليها. فإذا قال سمعت أو رأيت صح، وهذا هو الصواب، لأنه لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدل إجماعا ولا قياس على أنها لا تصح إلا بلفظ أشهد. بل إذا قال رأيت أو سمعت فإن ذلك يصح. واعلم أن تحمل الشهادة من فروض الكفاية، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإن شهد وجب أن يكتبها لئلا ينساها، شهد على حق وجب أن يكتبه كما هو المشهور في المذهب لئلا ينساه، يعني إذا كان ممن يكتب فيجب عليه أن يكتبها أو يملي أيضا على أحد من أهل بيته حتى لا ينسى هذه الشهادة. فإذا لم يكن في البلد أو في المكان إلا هو تعينت عليه، يعني هي فرض كفاية، وفرض الكفاية يتعلق بالجميع، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن إذا لم يكن في الموضع إلا هو فإنها تتعين في حقه. واعلم أن الشهادة إنما يجب تحملها إن كانت في غير حق الله، أما إذا كانت في حق الله فلا يجب، مثل أن تستشهد على أن فلانا يشرب الخمر، أو أن تستشهد على أن فلانا يزني، فلا يلزمك أن تتحمل هذه الشهادة، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، ولأن الستر في هذا الباب هو الأصل، فالأصل هو الستر. ولكن كما قال صاحب الفروع صوبه في الإنصاف: يتوجه عدم الستر لمن عرف بالشر والفساد، يعني إذا كان يعرف بالشر والفساد فإنه يتوجه ألا يستر عليه، لأن في الحكم عليه قطع لشره. إذن الأصل هو الستر، بل إن المستحب للقاضي كما هو المشهور في المذهب المستحب للقاضي أن يعرض للشهود ألا يشهد، يعرض لهم حتى ينصرفوا ولا يشهد. قد يقول مثلا نؤجل الجلسة، نعم، وغير ذلك، بحيث أن هؤلاء الشهود يبلغهم أن تركهم للشهادة أولى، أن تركهم للشهادة أولى. هذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فإنه يجب التحمل، يجب التحمل، فرض كفاية، ويتعين كما تقدم إن لم يوجد غيره. وأما أداء الشهادة فإنه فرض عين، فيجب عليك إذا سئلت الشهادة أن تؤديها، يجب عليك أن تؤديها. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولكن إذا كان يلحقه ضرر في تحمل الشهادة أو في أدائها لم يجب عليه. إذا كان يلحقه ضرر في نفسه، أو ضرر في ماله، أو ضرر في أهله، فإذا لحقه الضرر في بدنه أو عرضه أو أهله أو ماله لم يجب عليه أن يشهد، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. ولا يشهد، تقدمت الإشارة إلى هذا، لا يشهد إلا بما رأى أو سمع. ولذا فالشهادة عند أهل العلم تكون تارة بما رأيته، فتشهد بما رأيته، كما تقدم في حديث أترى الشمس، فتشهد الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بما رأيت أو بما سمعت. وأيضا تكون الشهادة بما استفاض عند الناس في مسائل تشهد فيها أنت، وأنت لم ترى ولم تسمع، لم تسمع فلانا مثلا يقول: قبلت في الزواج، أو الولي يقول: زوجت، لم تسمع العقد، الإجابة والقبول، ولكن هذا مستهير عند الناس، مستهير عند الناس أن فلانة زوجة فلان، هذا تسمى استفاضة. فإذا بلغك الشيء عن عدد كثير من الناس هذا يسمى استفاضة، فهذا تقبل فيه الشهادة. والضابط فيه أنه ما يتعذر علمه بدون استفاضة، يعني لو كلفنا الناس أن يشهدوا به سماعا أو رؤية فإنه يكاد يتعذر، يلحقهم حرج. فهذه المسائل التي يتعذر علمها عادة بدون الاستفاضة تقبل فيها الاستفاضة، مثل الموت. الآن هم يوثقون الوفاة، لكن في القديم بعد مضي سنتين 3 4 10 ينقطع الشهود الذين شهدوا الوفاة، وتبقى ماذا؟ الاستفاضة. والد فلان متوفى مشهور، هذا مستفيض عند الناس. فعندنا مسائل تكفي فيها الاستفاضة، يعني ذهبت تشهد وتقول: أشهد بالله، قد بنيت شهادتك على ماذا؟ على الاستفاضة. هذا يكون في مسائل كثيرة من هذا النوع، مثل الموت، ومثل الملك المطلق. الملك المطلق والنسب أيضا تقدمت الإشارة إليه، معرفة أنساب الناس، هذا يبنى فيها على الاستفاضة، أن فلان ابن فلان، هذا بناء على استفاضة. يعني لو جاءك جار أنت تعرف أن هذا فلان يأتيكم بالمجلس، والناس يقول: هذا فلان ابن فلان، وفي الدوام يقول الناس: فلان ابن فلان، أنت ربما لم تطلع على الوثائق الرسمية وقد يكون فقط هذه الوثائق الآن وهو يحتاج إلى ما تقول لا أنا ما ولدتك، لا تقبل هذا في النسب في وفي الموت وفي أيضا الملك المطلق. الملك المطلق يعني الذي لا تقيده بسببه، تقول البيت هذا بيت فلان، يأتونك يطلبونك عند القاضي أن تشهد أن هذه الأرض لفلان، يريد أن يخرج حجة استحكام، فمستفيض عند الناس أن هذا البيت أو هذه الأرض لفلان فتشهد بذلك، هذا ملك مطلق. لكن لو قالوا لك ممن اشتراها تقول ما أدري، أنا ما أشهد بهذا لأني الناس يقولون شراء من فلان بس أني ما أشهد أنا بها، أو مثلا هبة، الناس مستفيض عندهم أن الذي وهبه مثلا فلان وهبهم هذه الدار فلان، أنت ما تشهد بالهبة، تشهد بماذا؟ أن هذا ملك، تقول أشهد أنه ملك له. أما سبب الملك هل هو بهبة أو ببناء أو بشراء فأنت لا تشهد بذلك. ومثل ذلك أيضا النكاح والوقف، فهذه المسائل كلها يعني تبنى على هذا الباب، الولاية والعزل كل هذه المسائل تبنى على الاستفاضة كما تقدم إيضاحه. واعلم أن الشاهد له عدة شروط، أن الشاهد له عدة شروط. الشرط الأول البلوغ، فلا بد أن يكون بالغا، فيمكن أن يتحمل الشهادة وهو صبي، يتحمله ما به مانع، لكن ما يؤديها إلا وهو بالغ. فيشترط في الشهادة يعني في الإدلاء بها، لا نتكلم عن التحمل، التحمل يكون حتى من الكافر، ولذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها من قد تحملها كافر أو قد تحملها صبيا لكنه أداها في حال إسلامه وبلوغه أو بلوغه. واضح؟ إذن الشرط الأول البلوغ، ولذا قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والصبي هل يصدق عليه أن يقال إنه آثم قلبه؟ نعم لا. لما؟ لأنه غير مكلف. فإذا لا بد أن يكون بالغا. واستثنى الإمام أحمد، استثنى الحنابلة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح إذا شهدوا بذلك قبل التفرق، وهذا هو قول ابن الزبير كما رواه عنه ابن حزم، وهو أيضا يعني هذا القول رواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد هو قوله رواية، وقول الإمام أحمد رواية، وهو مذهب مالك ومذهب اختاره ابن القيم الجوزية والشيخ محمد ابن إبراهيم. وأما المشهور في المذهب فإنها لا تقبل مطلقة، المشهور في المذهب أنها لا تقبل مطلقة، لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية واختيار ابن القيم الشيخ محمد بن إبراهيم أنهم إذا شهد بعضهم على بعض في الجراح حتى ما تذهب هذه الدماء هدرا، فإذا شهد بعض فلان مثل على ما نعبر فلق فلان، الشرطة إذا أتوا إلى الموقع أخذوا الشهادات قبل التفرق، لأنهم إذا تفرقوا لقنوا، إذا تفرقوا ذهبوا إلى بيوتهم لقنوا، فتكون الشهادة تسجل قبل تفرقه. الشرط الثاني العقل، فلا بد أن يكون عاقلا، فإذا كان ليس بعاقل الحمد لله، إذا كان ليس بعاقل فإن شهادته لا تقبل لأنه غير مكلف، مجنون معتوه، لكن بعض الناس يصرع أحيانا ويفيق، يخنق كما يعبر العلماء. فهذا الذي يخنق أحيانا نأخذ شهادته في حال إفاقته، يعني شخص يصرع تصح شهادته، لكن متى نأخذها منه؟ نأخذها في حال إفاقته، في حال الإفاقة، ولكن لا تؤخذ منه في حال صرعه. أما الشرط الثالث فهو الكلام، فلا بد أن يكون ناطقا، فلا تصح شهادة الأخرس إلا أن يكتبها، إلا أن يكتبها كتابة، لأن الكتابة مقبولة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فالشهادة تصح بالكتابة من الأخرس. أما إشارته فقولان أهل العلم، إذا أشر مثلا يقول هذا هكذا، يشير بيده، يضرب هذا مثلا، ضرب هذا، يشير بيده هذا مثلا أمام القاضي، هذا يضرب هذا مثلا، يأخذ خشبة ويقول هكذا، نفهم من ذلك أنه يشهد بالضرب. والآن الناس عندهم أيضا تفنن في علم إشارة الأخرس، يعني أصبحت تدرس. فالمذهب لا تقبل إلا أن يكتبها. والقول الثاني وهو الراجح وهو مذهب المالكية أنها تقبل شهادة الأخرس التي تفهم، وهذا أصح. أما الشرط الرابع فهو الإسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، لأن الله جل وعلا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم. ويستثنى كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، تستثنى شهادة أهل الكتاب، تستثنى شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر، في الوصية وفي السفر. وعن أحمد: ولو لم يكونوا من أهل الكتاب، وهذا أصح، لأن الله جل وعلا قال: أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم. فالله جل وعلا لم يقيد هذا بأن يكونوا من أهل الكتاب، يعني رجل في السفر مثلا معه سائقه، أو معه يعني، أو في بلد مثل الذين يذهبون يعالجون مثلا في المستشفى، بدأ يشعر يعني، خشي أن تذهب نفسه فأوصى واستشهد بعض الأطباء أو الممرضين أو الموجودين هناك على وصيته، فهنا تقبل، لأن هذه حال ضرورة، هذه حال ضرورة. أو آخران من غيركم، كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، الآية في السفر وفي الضرورة. والراجح كما تقدمه رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا لا يقيد بأن يكونوا من أهل الكتاب، قد يكونوا نبوذيين مثلا، لا يقيد، لأن هذه حال ضرورة، ولأن الآية أطلقت الآية الكلمة. واعلم أن أصح قولي العلماء خلافا للجمهور، وهو رواية عن أحمد، يعني هذا القول الراجح اختيار شيخ الإسلام واختياره مذهب الأحناف، أن شهادة الكفار تقبل فيما بينهم، أن شهادة الكفار تقبل فيما بينهم. فشهادة بعضهم على بعض وشهادة بعضهم لبعض نقبلها، ولكن الصحيح أننا نشترط، وهو قول إسحاق وأبي عبيد، أننا نشترط اتحاد الملة، يعني نقبل النصراني للنصراني واليهودي لليهودي، لكن ما نقبل يهودي للنصراني ونصراني ليهود خلافا لمذهب الأحناف. إذن الأحناف يرون أنها تقبل ولو مع اختلاف الدين. إذن الصحيح أن شهادة الكفار على بعض مثلا أن يحصل هذا، يكون في محل مثلا في سكنهم حصل مضاربة مثلا، فيشهد بعضهم على بعض، كلهم كفار، وهنا نقبل هذه الشهادة، نعم. إذن الرابع الإسلام. الخامس الحفظ. فإذا كان الشخص معروفا بكثرة السهو والخطأ، لا يوثق بقوله، كثير الغلط، هذا ما تقبل شهادته، هو يتكلم لا نسيت، لا أظن صار كذا، لا ثري فلان اللي صار له كذا، لا إذا هذا بعض الناس يحصل منه، يأتي يقص لك يعني يقول يشهد ثم يقول لا أنا أخطيت، ذاك فلان لا أثري رد له الحق، ثم يبدأ يضطرب، فمثل هذا شهادته لا تقبل. ولذا القاضي إذا ارتاف الأمر يكثر من الأسئلة حتى يعرف هل الشاهد هذا يضبط أو لا يضبط، ويعرف الصدق من الكذب بذلك. إذن الحفظ. السادس العدالة. قال الله جل وعلا: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذن استدل الجمهور، هذا مذهب الجمهور، على أن العدالة شرط في الشهادة بهذا الدليل: استشهدوا شهيدين من رجالكم. والعدل ما هو العدل؟ العدل في المشهور في المذهب هو الذي يتوفر فيه صلاح الدين، ففيه صلاح في دينه بأن يؤدي الفرائض، والمشهور في المذهب بسننها، يعني يصلي الفريضة مع سننها. قالوا: لأن الذي يترك السنن قد يقع بترك فريضة. والصحيح من القول الثاني في المذهب خلاف هذا في باب السنن، وأن الذي يقوم بالفرائض وإن ترك سننها فهو عدل، لأن الرجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، كما في الصحيح. إذن المذهب لا بد من الصلاح في الدين بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، فلا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة، إن أتى كبيرة تاب منها، ولا يصر على صغيرة، هذا من جهة الدين. ومن جهة المروءة قالوا: أن يكون ذا مروءة. والمروءة هي فعل ما يزين ويجمل بالإنسان، وترك ما يشين ويقبح. فهناك أشياء في عرف الناس يشين بها الشخص ويقبح، وفيها أشياء يجمل بها، فيفعل ما يزينه ويترك ما يشين، هذه تسمى بالمروءة. مثلا كانوا يستعبون الأكل مثلا في الطرقات، أو أن يمشي حاسر الرأس في الطرقات، الآن اختلف هذا، أو يمد رجليه في المجالس، أو أن يعني المجالس التي فيها حشمة، وبخلاف المجالس التي يكون فيها انبساط، هذا ما في بأس. كذلك يعني يستعيبون أن يتطفل، يأتي إلى الطعام مثل طعام الوليمة من غير أن يدعى، ما يدعى، يتطفل. أو الذي يضحك الناس، يعني يكون مسخرة يتمسخر به الناس. فقالوا: مثل هؤلاء، نعم هؤلاء ليس لهم مروءة ولا تقبل شهادتهم. ولا يخفى عليكم أن لو طبقنا مثل هذا فإن هذا يضيع كثيرا من الحقوق. ولذا القول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم شيخ محمد بن إبراهيم وجماعة كثيرة من أهل العلم قالوا إن العدالة تكون بحسب الإمكان، وأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قال ابن القيم رحمه الله: وتقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل، يعني نبحث عن من الفساق من هو أمثل من غيره عند الضرورة، يعني إذا لم يتوفر في المجتمع كثرة عدول فنقبل شقل وعليه العمل. وأكثر من ينكره من الفقهاء ينكره بلسانه، إذا تجد الآن المحاكم تجد أنهم يقبلون شهادة فاسق لأنه لا يسع الناس إلا ولأن الله جل وعلا قال: ممن ترضون من الشهداء ومن عرف بالأمانة والصدق فإنه مرضي عند الناس. يعني قد تكون بعض المعاصي في أول يعني وقوعها أو عندما يعني في المجتمع أو عندما يكون من يفعلها ندرة في المجتمع تجد أن الناس لا يرضون هذا الشخص. يعني كانوا في القديم مثلا الذي يشرب الدخان حتى يعني أضحيته ما يرون يعني أنه يضحي ويتشددون في الكلام فيه وفي حقه، نعم ما يجعلونه يذكي. ولكن الآن كثير من الناس يرضى بمن يشرب الدخان فيما يخبر به لأنه شعب وأصبح يقع به من هو معروف بالصدق والأمانة عند الناس، فلا شك أن هذا يقبل تقبل شهادته، نعم تقبل شهادته. إذن نقبلها بحسب، يعني ما دام أننا نحتاج، وهذا هو الغالب في الأزمنة المتأخرة الضرورة، لأن الناس يحتاج. يعني الآن لو كان الناس يعني نشترط عليهم العدول لأصبحوا يبحثون عن العدل ويلحقونه المشقة بأن يشهدونه على بيوعهم وأعمالهم، ويحتاجون للشهادة في كل وقت، ولا يكفي هؤلاء الذين قد يكونون عدولا. وقد يكون هؤلاء عدول في الظاهر ولكن في الباطن أيضا عندهم خلل، يكون عندهم تقصير في حضور الجماعات، قد يكون بعض العامة عندهم مواظبة على حضور الجماعة وعنده تفريط في بعض يعني الأشياء الظاهرة. فالمقصود أن الذي نرضى شهادته نرضى أمانته وصدقه نقبل شهادته، ولا يسع الناس إلا هذا. واعلم أن هذه الموانع إذا زالت فإن شهادته تقبل. فإذا كان الرجل فاسقا ثم تاب وأصبح صالحا فإن شهادته تقبل. وهناك أيها الإخوة موانع للشهادة، والمانع تعرفونه الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم. فجمهور العلماء قالوا: لا تقبل شهادة عمودي النسب، لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ليس على بعض، على بعض تقبل. فشهادة الجد والأب والأم والجدة لفروعهم هل تقبل؟ ما تقبل. وشهادة الفروع، شهادة الولد لأبيه ولجده، كذلك لا تقبل. هذا قول جمهور العلماء. وأما شهادة الأخ لأخيه ولعمه ولخاله فإنها تقبل، هذا يختص بمن؟ بعمودي النسب فقط، هذا يختص بعمودي النسب. إذا جمهور العلماء قالوا إن شهادة الفروع لا تصح للأصول، ما تأتي بأبيك يشهد لك أو بابنك أو بجدك أو بحفيدك، لا يشهدون لك لكن يشهدون عليك، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، والأقربين تشهد عليه. ويستدل الجمهور بأثر عمر رضي الله عنه المشهور الذي رواه البيهقي وغيره، وفيه أنه قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا بحد أو مجربا بشهادة زور أو ظنينا، يعني متهما أو ظنينا في قرابة أولا، في قرابة أولا. وكما ترون في هذا الأثر أنه قال قرابة، والقرابة لا تخص الفروع والأصول. ثم إنه قال رضي الله عنه ظنينا، ما قال قريبا. ولذا ذهب بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قيم الجوزية، واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن نقبل شهادتهم إلا عند التهمة، لأن من العلماء أيضا من يقبل شهادته مطلقا كالمزني وابن المنذر وابن جرير، كالمزني وابن المنذر وأبي بكر ابن حزم، وهو قول شريح القاضي وجماعة، يرون أنها تقبل شهادة الفروع للأصول. يقول هذا عدل، الأب عدل والابن عدل فشهد، فلماذا لا نقبلها؟ واضح؟ إذن عندنا الجمهور يقول لا تقبل، ليس كلامنا، قلنا في الأخ والعم والخال تقبل، لكن الكلام هنا في الأصول وفي الفروع. قال الجمهور ما تقبل، واستدلوا بأثر عمر المتقدم: ولا ظنينا في قرابة أولا. والقول الثاني في المسألة قلنا هو قول أهل الظاهر وأبي شريح وشريح القاضي والمزني وابن المنذر وأبي بكر ابن حزم، قالوا إن نقبل شهادته لأنه عدل، والله جل وعلا يقول: أشهد ذوي عدل منكم هؤلاء عدول. والراجح كما تقدم التفصيل، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن قيم، فالقاضي قد يقبل وقد لا يقبل، فإذا رأى في الأمر تهمة قوية رد، وإذا رأى الأمر ليس فيه تهمة فإنه لا يقبل، فينظر إلى التهمة، لأن عمر رضي الله عنه قال ظنينا يعني متهما، فنقيد هذا كما قيده عمر بالتهمة، لأن الأب قد لا يتهم، إما لمزيد صلاحه وكونه مبرز في العدالة، أو لكون الأمر ما مثله ما يحتاج إلى أن يعني يشهد بخلافه يعني ويعرض نفسه للخطر، وهو رجل صالح، فينظر القاضي إلى المسألة، فقد يقبل وقد لا يقبل، لكن الغالب نعم أن لا يقبل، هذا هو الغالب، الغالب أن شهادة الفروع والأصول أنها تقبل. إذن نعود إلى قول الجمهور، قلنا إن قول الجمهور أن شهادة الأصول والفروع لا تقبل، يعني دون الحواشي. ثم أيضا هنا استثنى الإمام مالك رحمه الله شهادة الأخ لأخيه، قلنا شهادة الأخ لأخيه تقبل، لكن قال: إذا كان منقطعا على صلته، يعني الآن يسلم، وتقدم لكم الحديث السابق قال: ولا القانع لأهل البيت. فإذا كان الأخ ينفق على أخيه وتحت نفقته، فهو منقطع عنده في البيت يأكل ويشرب، فهنا الأظهر أن ما نقبل شهادة الأخ هنا. لما؟ لقوة التهمة، لقوة التهمة. وكذلك استثنى المالكية أيضا، وهذا أيضا ظاهر، شهادة الصديق لصديقه إذا كانت الصداقة وكيدة. فالصداقة الوكيدة التي تكون بليغة، يعني بينهما تواد شديد، فمثل هؤلاء التهمة موجودة، التهمة موجودة، فالصديق تصح شهادته لصديقه لما تقدم، لأنه ليس من الأصول ولا من الفروع. لكن لو قدر أن الصداقة وكيدة كما نعبر خاصة، يعني بينهما صداقة خاصة وبينهما مودة شديدة، وهذا يقف مع هذا وهذا يقف مع هذا، وبينهما تناصر وتآخي شديد، فهنا التهمة فيها قوة، التهمة فيها قوة، فهي كالقانع لأهل البيت أو أقوى. من المسائل أيضا أن شهادة أحد الزوجين لصاحبه كذلك لا تقبل، هذه من الموانع، فلا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لزوجته. ومن المسائل ولكن تقبل عليهم، فتقبل عليهم، يعني لو شهدت المرأة على زوجها تقبل، ولا من يجوف إلى نفسه نفعا يشهد بشيء يترتب عليه أن يأتيه منع، فشهادته تجر إليه نفعا، مثل شهادة الشريك لشريكه في أمر يتعلق بالشركة يستفيد هو أيضا، إذا استفاد شريكه استفاد هو أيضا. إذا شهد الورثة أن مورثه مات بالجرح قبل أن يندمل، مات بالجرح قبل أن يندمل، هذا كذلك، لأنهم يحصلون بذلك الدية، فإذا شهدوا أن مورثه مات بالجرح قبل أن يندمل الجرح إذن تثبت الدية ويرثون وهم الورثة. فإذا شهد شخص بشهادة تجر له نفعا فإنها لا تقبل، أو يدفع عنه بها ضررا. إذا كان الرجل إذا شهد شهادة يندفع عنه بها ضرر فهنا أيضا لا تقبل، أيضا هنا لا تقبل. مثل لو أن العاقلة أو أحد العاقلة طعن في الشهود، ولو ثبتت الشهادة ثبتت الدية على من؟ على العاقلة، يعني الدية على العاقلة قتل خطأ، فالشهود يشهدون أن فلان قتل فلان خطأ، فجاء هذا المشهود عليه وأتى بأبناء عمه يشهدون، أبناء عم هؤلاء شهادته ما تقبل هنا، ليس لأنهم أبناء عم، ولكن لأنه لو ثبتت الدية فإن الدية تكون عليهم، فهم عاقلة، فهم عاقلة. إذن إذا كان يدفع عن نفسه ضررا فلا تقبل الشهادة. أيضا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، وتقدم ولا ذي غمر على أخيه، فلا تقبل شهادة الحاقد والعدو على عدوه، مثل شخص قذفه، لما نظرنا في القضايا وجدنا أنه يشهد على رجل قد قذفه قبل بينهما عدو، أو أنه مثلا قطع عليه الطريق أو غير ذلك، والعدو هو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، هذا هو العدو. إذا أردنا أن نعرف من هو العدو حتى لا نقبل شهادته، فهو الذي يستاء لما يسرك ويغمه ما يفرحك، إذا حصل شيء يفرحك اغتم لذلك، وإذا حصل شيء يسوءك سره ذلك، فهذا هو العدو. إذا علم هذا إذا علم هذا فاعلم أنه لا يقبل في الزنا إلا أن يقر به أربعة. الآن نريد أن نعرف يعني عدد الشهود في المسائل، يعني عرفنا الآن يعني معنى الشهادة، وعرفنا ما هي شروط الشاهد، ومن الذي لا تقبل شهادته في موانع الشهادة. الآن نحتاج أن نعرف عدد الشهود. فعندنا الزنا والإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة شهود، لا بد فيه من أربعة، وهو أيضا إذا أقر على نفسه يقر أربع مرات. إذا لو شهد أربعة أن فلانا قد زنى أو أن فلانا قد أقر على نفسه بالزنا فهنا لابد في هذا الباب من أن يكون أربعة. وفي الإقرار أيضا يقر على نفسه أربع مرات، تقدم هذا في باب الزنا. أيضا قالوا ومن أتى بهيمة، الذي يأتي بهيمة لا يقتل عند العلماء، يعزل، وتقدم هذا، فيكفي اثنان شاهدا ويقبل في بقية الحدود، أي مسألة فيها حد أو قصاص لا بد فيها من شهادة اثنين رجلين، ولا مدخل للنساء أبدا في هذا الباب، في الزنا، في الحدود، في القصاص، هذا لا مدخل للنساء، لا مدخل للنساء في ذلك. واضح هذا؟ قالوا وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، هذه شوف ضوابط، ليس بعقوبة مثل حد الزنا، ولا مال مثل قرض، ولا يقصد به المال، في مسائل يقصد بها المال لكنها هي ليست مانع، لكن المقصود بها المال، مثلا الصلح بمعنى البيع، أو مثل هذه المسائل. فهذه المسائل التي هي ليست بعقوبة وليست مالا ولا يقصد بها المال، الوقف مثلا هذا ما يدخل هنا، لأنه يعني يستفاد منه مالا. فالمسائل هذه التي يطلع عليها الرجال، عندها مسائل تختص بالنساء لكن يطلع عليها الرجال، وليست عقوبة وليست بمال ولا يقصد به المال، فهذه لا بد فيها من شهادة رجلين، مثل النكاح، مثل النكاح ومثل الطلاق، هذه المسائل لا بد أن يشهد فيها أيضا اثنان. ولذا فالنساء كما هو قول جماهير العلماء أيضا ليس لهن مدخل في باب النكاح، فباب النكاح وباب الطلاق وباب الخلع هذه المسائل لا بد فيها من شهادة رجلين. ثم قال هنا الآن ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه أو نحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، هذا من الزاد. هنا الآن عرفنا الآن الحدود والعقوبات، عرفنا ما لا يقصد به المال وليست مال مثل النكاح والطلاق، قلنا هذه مال ليس للنساء إلى الآن مدخل في الشهادة في ذلك، ولا بد من شهادة رجلين عدلين باستثناء باستثناء ماذا؟ الزنا، لا بد من أربعة شهود. أما في المال وما يقصد به المال مثل البيع ومثل ما يتعلق بالخيار، خيار الشرط ونحو ذلك، فهذه المسائل نقبل فيها شهادة رجلين، ونقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، ونقبل فيها رجل واحد مع اليمين، مثل البيع مثلا يصح فيه شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، قال الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهود. الشاهد واليمين تقدم لكم هذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وفي حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وغيره، أن السلم قضى بالشاهد واليمين، يقول هذا الرجل قد اشتريت هذه الدار من زيد، ويأتي بشاهد ويحلف مع الشاهد، يكفي هذا؟ يكفي. سلم قضى بالشاهد وباليمين. إذن يعني هذه المسائل يكفي فيها الشاهد ويكفي فيها اليمين. والمشهور في المذهب مذهب الإمام أحمد أن لا نقبل هنا في هذه المسألة شهادة امرأتين واليمين. يعني لو قال أنا عندي في مسألة البيع عندي شهادة امرأتين وأحلف، فالمذهب لا. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام هو الراجح أن نقبل شهادة امرأتين مع اليمين، امرأتين مع اليمين، واضح؟ بل قال شيخ الإسلام ولو قيل بقبول المرأة امرأة واحدة هنا مع اليمين لكان لتوجه. لما؟ لأن المرأة إذا شهدت رجحت كفة هذا المدعي، فكانت اليمين في جهته. على كل نقبل شهادة امرأتين، فشهادة المرأتين مع اليمين في مسائل البيوع وكل المسائل المالية، جميع المسائل المالية التي يقصد بها المال، هذه جميع هذه المسائل المالية تكفي فيها شهادة امرأتين، شهادة رجل واحد وامرأتين، شهادة رجل واحد مع اليمين. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال، عندنا مسائل لا يطلع عليها الرجال عادة، يعني قد يطلعون، قد يكون الرجل طبيب نساء مثلا يمكن، لكن العادة لا، أن عيوب النساء ما يطلع عليها إلا المرأة. فعيوب النساء ومعرفة الثيوبة والبكارة، هل هذه بكر أو ثيب، ومعرفة الحيض ومعرفة الرضاع، هذه المسائل نقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وكذلك رجل واحد حتى لو كان رجل، لكن الأصل فيها أن الذي يشهد بذلك النساء، فتقبل شهادة امرأة. ويدل عليه حديث عقبة ابن الحارث الذي تقدم له في المرأة التي شهدت أنها قد أرضعت فلانا ومن تزوج، عقبة ومن تزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. إذن المسائل التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب، يعني هي من شؤون النساء، شؤون نسائية، بكارة، ثيوبة، عيوب نساء، يعني كون المرأة مثلا فيها شيء مثلا في فرجها من العيوب، هذه المسائل نرجع فيها إلى ماذا؟ نقبل فيها شهادة امرأة واحدة. ولو شهد رجل قبلنا، لو شهد رجل فإنا نقبل. ومن المسائل أيضا، وتقدم لكم الكلام فيها فيما يتعلق يعني بالأيمان، يعني نكون انتهينا الآن من الكلام يعني في غالب ما يتعلق بالشهود. من المسائل المتعلقة بالأيمان أنه لا يستحلف في العبادات، فالعبادات مثلا الزكاة، يقول أديت زكاتي، ما يقول له الجابي أو يحايل القاضي ويقول له احلف أنك أديت زكاة مالك، ما يستحلفون الناس على زكواتي، أو أنك احلف أنك أوفيت بنذرك. فالأيمان هذه ليست في حقوق الله سبحانه وتعالى، وإنما في حقوق الآدميين. ويدل عليه أن الأدلة في الأيمان قد جاءت في حقوق الآدميين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن حقوق الله جل وعلا في العبادات ما فيها يمين، ولا أيضا في الحدود، ما يقال لو احلف أنك لم تفعل كذا. في باب الحدود لا مدخل للأيمان، لا مدخل للأيمان. كذلك المسائل التي هي مثل النكاح والطلاق والرجعة، فهذه المسائل لا يستحلف فيها، لأنه ما يقضى فيها بالنكول، فلو أن الرجل قائل دعا أنه راجع امرأته ولم يأتي ببينة، والمرأة تنكر تقول لا ما رجعني، وهو يقول لا بلى راجعت، أطلب منها اليمين. فلا نستحلف المرأة، لماذا؟ لأن لو نكلت ما يمكن أن نقضي بالرجعة، والرجعة ما فيها بينة، ما فيها إلا دعوة، ما فيها إلا دعوة الرجل. فهذه المسائل من النكاح والطلاق ونحو ذلك، هذه لا مدخل أيضا للأيمان فيها. واعلم أن الأيمان لا تغلظ إلا فيما له خطر، مثل الجناية التي لا يترتب عليها قوض، فهذه الجنايات التي يترتب عليها المال هذه تغلظ فيها الأيمان، تغلظ إما باللفظ بأن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، أو نحو ذلك من الألفاظ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لليهودي قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون هذا في كتاب الله؟ فهذا تغليظ باللفظ. فيقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس لفلان علي حق، هذا تغليظ بالقول. وقد يكون التغليظ بالزمن بأن يحلف بعد العصر، لأن الله جل وعلا قال تحبسونهما بعد الصلاة. وتقدم لكم أيضا حديث في السنن يدل على هذا، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. قال العلماء باتفاق المفسرين بعد صلاة العصر. وكذلك أيضا الحلف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بين الركن والمقام، هذا تغليظ من جهة المكان. فإن نكل قال لا ما أحلف، تريدونني أن أحلف بلا تغليظ حلفت، وأما بالتغليظ فلا أحلف. فهل يقضى عليه بالنكول؟ قولان لأهل العلم. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، فيقال له احلف فإن أبى فإن لا نقضي عليه بأنه قد نكل. والقول الثاني في المسألة والصواب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقضى عليه بالنكول، لأنه لا فائدة حينئذ من التغليظ. إذا أبى لا يترتب على ذلك نكول، فإنه حينئذ لا فائدة من تغليظ الأيمان. وعلى ذلك فالأظهر أنه إذا قال لا تريدونني أن أحلف بلا تغليظ، تريدون أن أحلف بعد الظهر، أما تلزمونني بعد العصر فلا، فالذي يترجح أنه يحكم عليه بالنكول، خلافا للمشهور في مذهب الإمام أحمد. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.